بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس الماضي في مسألة إجزاء الإمارات بعد امتثالها عن امتثال الأحكام الواقعية. قلنا الكلام يقع في مقامين: الأول إذا قامت الإمارة على حكم، والثاني إذا قامت الإمارة على موضوع من المواضيع. بالنسبة إلى قيام الإمارة على الأحكام، فقلنا مثلا إذا كنت أشك أن الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة هي الواجب، فقامت إمارة على الإمارة، خبر واحد أثبت لي وجوب الظهر في يوم الجمعة، ثم انكشف الخطأ يقينا جزما، انكشف خطأ الإمارة، تبين الإمارة مخطئة، فقد أتيت بالفعل، صليت بالفعل الظاهر، انتهيت الحمد لله، فهل اتياني بالمأمور به بالأمر الظاهر أي بالإمارة أي في الأحكام الشرعية مجزم عن امتثال الواقع أم لا؟ قلنا بالأمر الفقهاء اشتهر عنهم القول بعدم الإجزاء مطلقا في الأحكام والموضوعات. مثال الموضوعات قلنا بالأمر إذا كنت أشك أن ثوبي طاهر أم لا، لا الماء الذي أريد الصلاة فيه هذا الإناء طاهر أم ليس طاهر، هذا موضوع من المواضيع ما خارج. فقام خبر الواحد أو أخبرني صاحب الماء صاحب اليد خبر ثقة قال هذا الماء طاهر، توضأت به صليت به، بعد الصلاة انكشف لي الخطأ، الماء كان نجس مطهر، فهل تجزي صلاتي في الموضوعات أم لا؟ صليت لهذا الماء، أقول خلاص بعد ما علي إعادة، لأن الخطأ انكشف يقينا، ما علي إعادة أو أعيد، يجزي أو لا؟ في الأحكام والموضوعات قالوا بعدم الإجزاء، أما في الأحكام لماذا قالوا بعدم الإجزاء؟ قلنا لأجل اتفاقهم على التخطئة، ولأجل اتفاقهم على أن الإمارات مجعولة على نحو طريقية وليس على نحو سببية. على نحو الطريق يعني شو؟ يعني الإمارة محض طريق، صرف طريق إلى الواقع، قد تصيب وقد تخطئ. نحن لسنا من المصوبة القائلين بأن حكم الله هو حكم الفقيه وإن تعدد الفقهاء، لا نقول بهذا، نحن نقول أن الله له في الواقع أحكام، الفقيه المجتهد قد يفرغ وسعه يصل إلى الحكم وقد لا يصل، إن وصل إلى الحكم فله أجران جزاه الله ألف ألف خير، إن أخطأ طريق الحكم الشرعي فله أجر وهو معذور متى؟ على رأي هؤلاء الطريقية معذور إن استمر الخطأ، يعني لم ينكشف له الواقع، لن ينكشف الواقع. أما لو انكشف الواقع فهل هو معذور؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن الواقع لم يقم شيء يسد مسد مصلحة الواقع، خصوصا مع التمكن. أتمكن من أداء الواقع بعد أن انكشف الخطأ، ليس هناك مانع من الإتيان بالواقع حتى نقول لا يقدر فهو معذور. لا لا، يقدر على الإتيان، ولم يقم شيء يسد سد الواقع حتى نقول تدارك ما فات من مصلحة الواقع. لا، لم يقم شيء. ولذا حكمنا بالأمس بعدم الإجزاء، لا بد أن يأتي بالواقع مرة. نحكم بالإجزاء في أحد حالين، إما نكون من القائلين بالتصويب. لماذا؟ لأن القائل بأن الإمارة مجهولة على نحو السببية، على نحو الموضوعية، يقول قيام الإمارة فيه مصلحة، قيام الإمارة فيه مصلحة، وهذه المصلحة تكفي عن مصلحة الوضع. فكذا يقول أصل قيام الإمارة فيه مصلحة. خب، نقول له إذا قامت الإمارة فيه مصلحة، هذه المصلحة أقل من مصلحة الواقع، مساوية لمصلحة الواقع، أكثر لمصلحة الواقع. أنا أقول على الأقل يجب أن تكون مصلحة ما فات من الواقع بمقدار المصلحة التي جاءت بها الإمارة حتى نقول بالإجزاء. إذا كان مصلحة الإمارة أن في الصلاة 20 درجة، في الصلاة 20 درجة، قيام الإمارة يعطيني أيضا 20 درجة، هذا لقبش على التصويب. المصنف يقول ومن يقبل بهذا؟ هذا تصويب، والتصويب عندنا باطل بالاتفاق. التصويب باطل، يقول بمصلحة، بالمصلحة السلوكية، مصلحة الشيخ الأنصاري الأعظم عليه الرحمة، يعني نفس قيام الإمارة ما في مصلحة. لا، إنما بعد قيام الإمارة المصنف إذا عمل على وفق طريق الإمارة وسلك طريقها، سلك الطريق في السلوك فيه مصلحة. خب، وهذه المصلحة تكفي عن مصلحة الواقع، فنقول بالإجزاء. واضح يصير؟ المصنف يقول لا، أولا لا نقول بالسلوكية، وعلى فرض القول بالسلوكية أيضا يجب أن يحكم الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، يجب أن يحكم كما حكمنا بعدم الإجزاء. مصلحة سلوكية ما سلوكية، هذا الكلام ما يثبت الإجزاء. حتى على السلوكية نقول بعدم الإجزاء. عجيب، لماذا نقول بعدم الإجزاء؟ قال نقول بعدم الإجزاء لأن المصلحة السلوكية تكسرها. شنو هي؟ شنو معنى المصلحة السلوكية؟ تكسرها. ما معنى المصلحة السلوكية؟ المصلحة السلوكية معناها تدارك، هاي معنى السلوكية، تدارك ما فات من مصلحة الواقع. وهذا معنى، يعني الواقع مصلحته فاتت، فبالسلوكية أتدارك، يعني أحصل وأعوض ما فات لي من مصلحة الواقع. هذا معنى السلوكية. المصنف يقول إذن يجب أن تحدد السلوكية بمقدار ما فات. شكد فات؟ كم فات من مصلحة من الواقع بالسلوكية أحصل على مقدار ما فات لي؟ التفتوا، مرة يفوت بعض الوقت، ومرة يفوت كل الوقت. مثلا هذا المصلحة السلوكية. إذا أذن الظهر، أذن الظهر يوم الجمعة، أذن الظهر وقمت وصليت أول وقت الظهر بناء على إحراز أفضلية الوقت، الثواب فيه كثير، من صلى في أول الوقت فكأنما قدم إلى الله جزورا، ومن صلى في كذا إلى كأنما قدم مثلا دجاجة أو عصفور إلى آخره، أنا أول وقت. بعدما صليت يوم الجمعة أول الوقت انكشف لي خطأ الإمارة بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين من الظهر، من الظهر انكشف لي أن الإمارة كانت مخطئة. الواجب يوم الجمعة صلاة جمعة وليس الظهر، وأنا صليت الظهر. لماذا؟ سلوكا لطريق الإمارة، فيه مصلحة. خب مصلحة السلوك هنا يجب أن تحدد بمقدار ما فات. ما الذي فات هنا؟ انكشف داخل الوقت، انكشف الخطأ بعد ساعة، بعد ساعة، يعني الذي فات مقدار فضيلة وقت الظهر. وقت الفضيلة راح، أما وقت الظهر لا زال أو لا، بقي عن مغيب الشمس 4-5 ساعات، فالوقت لا زال موجود. فالشارع يقول أعطيك هنا بعد انكشاف الخطأ، أعطيك على المصلحة السلوكية بمقدار ما فات. شنو فاتك أنا أعطيك؟ شنو فات هنا؟ الذي فات هنا فضيلة أول الوقت فقط، أما الوقت لا زال، وأتمكن من إتيان الحكم الواقع. فعلى السلوكية لا أعطى مصلحة كل الواقع، أعطى مصلحة ما فات من الوقت فقط، من فضيلة الوقت فقط. أما بقية المصلحة فلم تعطيني إياها المصلحة السلوكية. السلوكية تقول أعطيك بمقدار ما فات. الذي فات هنا الصلاة أول الوقت فقط، أما الوقت لا زال موجود، أتمكن من الإتيان بالحكم الواقعي، فيجب علي أن أتدارك ماذا؟ بقية المصلحة. نفرض هذا بالحسابات، دائما نحب الحسابات، بالحسابات بالضبط. ولنفرض أن الصلاة في أول الوقت لها 27 درجة مثلا، 27 درجة أول الوقت. إذا أنا صليت أول الوقت بناء على قيام الإمارة المخطئة، ثم انكشف لي الخطأ في داخل الوقت، ما يعطوني 27 درجة، لا، يعطوني، ينقصون، يعطوني بمقدار ما فات، ولنفرض 7 درجات فضيلة أول الوقت مثلا. أما فضيلة الحكم الواقعي الصلاة لم أحصل عليها كاملة، فبعد انكشاف الخطأ يجب أن أقوم بالإتيان بالواقع تحصيلا لبقية ما فات. هذا إذا انكشف خطأين داخل، خلوه انكشف خارج الوقت. بعد ما غابت الشمس أذن المغرب، تبين أن الذي كان واجب صلاة الجمعة والظهر. إحنا إذا انتهى الوقت طبعا أتمكن من الإتيان بالواقع. إذا فات الوقت فالصلاة في وقتها 50 درجة، والصلاة في خارج الوقت مثلا قضاؤها الآن 30 درجة. أنا هنا بعد انكشاف الخطأ خارج الوقت لا أحصل على 50 كاملة، أحصل على ثواب الوقت، راح أصلي قضاء. فالسلوكية تقول أعطيك مصلحة الوقت كاملة، أما لا أعطيك مصلحة أصل الفعل. لماذا؟ لتمكنك من القضاء، من الإتيان به. فاذهب تدارك البقية. ولذا نحكم حتى على القول بالمصلحة السلوكية يجب أن نقول أيضا بعدم الإجزاء، نعم إلا على القول بالتفصيل، ولا نقول بالتفصيل الحمد لله رب العالمين، لأن لو كنا نقول بالتفصيل يلزم أن يكون عندنا مول إله واحد، أكثر من إله، أكثر من إله. إذا عندنا 10 فقهاء هذا يقول واجب، وذاك يقول حرام، وذاك يقول مكروه، وذاك يقول مستحب، وذاك يقول مباح، وذاك يقول إلى آخر، الله يلحب على حكم، يحط يا حكم من 10، أي حكم من 10 الله تلحق، يضع هذا ويضع ذاك، هذا يلزم أن يجتمع الحلال والحرام، يجتمع حلال وحرام في آن واحد، وهذه مشكلة، مشكلة. ففاعل الحرام متاب، وفاعل الواجب متاب، فاعل المستحب غير كذلك متاب، وهذا تصويب الله، هذا واضح مع الأحكام. أما في الموضوعات، أما في الموضوعات فحكمنا أيضا بعدم الإجزاء. لماذا؟ لأننا قلنا الدليل الذي قام على حجية الإمارة في باب الموضوعات عينه الذي كان قد قام في باب الأحكام. شنو الدليل؟ أن الإمارة مجعولة على نحو طريقية، يعني أنها صرف طريق للواقع، قد تصيب وقد تخطئ. التفتوا، وهنا في الموضوعات أوضح الأمر، لأن قيام الإمارة على طهارة الثوب لا تولد طهارة جديدة، الثوب يطلع على النجاسة، يبقى بعد قيام الإمارة، الإمارة لا تولد طهارة جديدة. إذا قالت الثوب طاهر لا تعطيني طهارة جديدة، لا، يبقى الثوب على نجاسته، غاية ما هناك أنا معذور إذا لم ينكشف لي الخطأ، وإذا انكشف فلست بمعذور. لماذا؟ لأنه لم يقم شيء يسد مسد مصلحة العمل الواقعي. ها قد يقال أنتم قلتم بعدم الإجزاء في الموضوعات خوفا من التصويب، نقول لا، لا، لا يمكن أن يكون في الموضوعات تصويب. لماذا لا يصف؟ لأنه بعد قيام الإمارة ما تولد طهاج اللي حتى نقول تصويب، ما تولد أمر الجريح نقول تصويب، لا، لا، يبقى النفس على حاله. فقولنا بعدم الإجزاء في الموضوعات لا للخوف من التصويب كما يقول البعض، لا، وإنما لأن دليل حجية الإمارات في باب الأحكام نفسه يأتي في باب الموضوعات، وهو أن الإمارة مجعولة على نحو الطريقية فقط لا أكثر من هذا. واضح يصير؟ إذن على نحو الطريقية، يعني في نحو الطريقية ليس بهجة، لا، ليس بهجة، ما متصور هذا المبنى. إذن إذا قامت الإمارات على حكم على موضوع ثم انكشف الخطأ يقينا فحكمنا بعدم الإجزاء مطلقا في الأحكام. واضح بعد الدليل لماذا؟ الدليل واضح لماذا بعد؟ الدليل بيناه بالأمس واليوم أيضا. خب انتهينا بطل الجديد، مطلبنا لهذا اليوم مطلب جديد. هذا كله إلى هنا في الإبارات. خب لو كان الذي قام آقل من الأصول، مو إمام، آقل من الأصول العملي، الظنون خبر الواحد، لا، المعتبر الشرعي، يعني مو الخيار ولا الاستحسان، لا، خبر الواحد، الشهرة، الإجماع، هذه كلها تشمل الفتوى، هذه كلها غلط، كلها إمارة، كلها خبر الثقة، صاحب خبر الرياض، صوت المسلمين، كلها تولى الغلول، كلها كلها. خذ هذا كله في الإمارات، خذ ماذا لو كان الذي قام آخر من الأصول العملية ثم بعد العمل انكشف الخطأ يقينا؟ صورة ثانية، هل تحكمون بالإجزاء هنا أو بعدم الإجزاء؟ المصنف يقول شوية أصبر، شوية أصبر قبل أن أحكم. أصول يعني شنو؟ أصول يعني شنو؟ حتى أعرف الحكم ماذا أقول؟ شنو معنى الأصول؟ التفتوا أولا، هذه احفظوها، الأصل دليل حيث لا دليل، ومع الدليل الأصل ليس بدليل. هذه الأمور تفتوا إليها جيدا. الأصول العملية مرتبتها متأخرة، يعني متى انتقل للأصل العملي؟ إذا فقدت الدليل الاجتهادي، آية ما عندي، خبر متواتر ما عندي، خبر آحاد ما عندي، إذا أدلة اجتهادية ما موجودة ننتقل إلى الأصول. أما إذا أكو أدلة، مثلا من باب المثال هذه العباءة نجسة أم لا؟ نجسة أم لا؟ أولا أبحث عن الدليل، إذا أكو دليل فأعمل حسب الدليل، إذا ما أكو دليل أنتقل للآخر أقول ماذا كان سابقا؟ أعمل الأصول العملية. الأصول العملية يجي خبر، خبر واحد يجي خبر، هذا دليل اجتهاد. إذا الدليل اجتهاد موجود ما تصل النوبة إلى الأصول العملية. الأصول العملية مرتبتها متأخرة دائما. حتى أشتور هذه العبارة، حتى قيل أن الأصل دليل حيث لا دليل، يعني عند عدم الدليل، وعند الدليل فليس بدليل، يعني عند وجود دليل اجتهادي الأصل بعد ما إلى مصالة أساسا. إذا الدليل الاجتهادي من نادخا الأصل عمل منه ما يجتمع في مصالة من واحد أبدا. ينزلون بعد اللي مرة خذك في أربعة كتاب وسنة وخذ السنة، السنة خبر الواحد حافظ عن السنة يحكي عن السنة. لا ما أدري، واضح إلى هنا الكلام؟ الكلام إلى هنا واضح؟ هذه خلوها الأصل دليل عند عدم الدليل بعد، أما إذا أصل دليل بعد ما إلى مكان السنة. هذا واضح؟ خوب، الأصول على قسمين، أصول عقلية، أصول عملية عقلية، وأصول عملية شرعية. الأصول العقلية ما هي؟ الشرعية ما هي؟ أكو فرق بينهما. في الأصول العقلية المدرك لها العقل، يعني هي الأصول التي تدرك بواسطة العقل للشرع، الوسط هو العقل للشرع، تدرك بواسطة العقل. وبتعبير آخر هي وظيفة يدركها العقل العملي. إن أصول عملية بعد مو علمية، أصول عملية، أصول عملية وظيفة العقل عمل، وهي على أقسام. الأصول العقلية البراءة العقلية واحد، اثنين الاحتياط العقلي، ثلاثة التخيير العقلي، ثلاث أصول عقلية، براءة عقلية، احتياط عقلي تخيير لا ما عدا استحاض عقلي في الشرعية. لذلك أنا قلت ثلاثة مو أربعة. ثلاثة مو أربعة. طبعا كل واحد من الأصول العقلية الثلاثة كل واحد له مورد وكل واحد له منشأ. البراءة مثلا منشأها حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. البراءة حكم عقلي منشأه إدراك العاقل لقبح العقاب بلا بيان. وهذا لأن العقل يقول العقاب بلا بيان قبيح. واضح؟ في الاحتياط العقلي أيضا منشأه في الاحتياط العقلي منشأه إدراك العقل لحق الطاعة عند وجود العلم الإجمالي. إدراك العقل لحق طاعة المولى عند وجود العلم الإجمالي. نعم العقل يقول من احتر أما في التخيير العقلي فمنشأها إدراك العقل لعدم قدرة المكلف على الجمع بين المحذورين. ومورد التخيير العقلي إذا دار الأمر بين المحذورين يعني بين الوجوب والحرمة. خبأت مسكنة على الاثنين العقل يقول أنت مخير. طبعا صلاة الجمعة إما واجبة أو حرام. شو أسوي؟ العقل يقول مخير. لا أخذ علمي أنه واجب. التخيير العقلي قلنا تنشأه إدراك العقل لعدم قدرة المكلف على الجمع بين المحذورين. ومورده إذا دار التكليف بين الوجوب والحرمة العاقل يحكم بالتخيير. أما الأصول الشرعية العملية الشرعية فهي لا وظيفة عملية يدركها الشارع وليس العقل. الشارع وهي على أربعة أقسام. ما أحد عنده أصول العملية الأربعة براءة وتخيير واحتياط واستطحام. الأصول العملية الشرعية أربعة. واضح يصير؟ والفرق بين الأصل العقلي والأصل العمل الشرعي الفرق بينهما الأصول العقلية لا تضع وظيفة للشارع. لا تضع لكنها تؤمنه من العقاب. إذا كانت في مورد البراءة ولا تؤمنه بل تخيفه من العقاب إذا كانت في مورد الاحتياط. أما الأصول العملية الشرعية مو مؤمنة وعدم مؤمنة. لا تجعل حكما ظاهريا. إذا استصحب نجاسة العباءة الاستصحاب يولد أو يثبت لي حكم ظاهري يقول تعالى بالطهارة الطهارة حكم ظاهري. أما في الأصول العقلية بعد ما تؤمن أحكام ظاهرية لا تؤمن من العقاب فقط. أما الأصول الشرعية فتجعل أحكام ولو ظاهرية. لماذا؟ رفعا لحيرة المكلف الشاق. لأن المكلف بعد الشاق بينه عنده واحد خياره إما يقول أنا مو مكلف بعد وهذا مخالف للوجدان يعلم بأنه مكلف فشي يسوي؟ يبقى محتار هكذا يجلس. الشارع يقول لا أجعل لك أصولا عملية شرعية وظيفتها جعل حكم ظاهري لرافع حيرة المكلف وشك المكلف وتردد المكلف فقط وفقط. هذا المقدار واضح إلى هنا. الفرق بين الأصل العملي والأصل العقلي، الأصول العقلية لا تجعل أحكاما ظاهريا، يعني البراءة العقلية ما تقول هذا حلال وهذا حرام، البراءة العقلية تقول أنا أقول قبح العقاب بلا بيان، أما عليك واجب لا يقول العقل. واضح؟ في الأصول الشرعية الأصل الشرعي يجعل حكما ظاهريا، رتب يثبت حكم ظاهري، في الأصل العقلي فقط مؤمن من العقاب أو مخوف في الاحتياط، أما في الأصول الشرعية فلا، فهي تجعل حكما شرعيا ظاهريا. لماذا؟ لرفع حيرة وشك وتردد المكلف. سيدنا ولحظة تضحك، هذا ملخص مطلبنا هذا. قال أين وصلنا بالأمس؟ وأما القول بالمصلحة السلوكية، أي أن نفس متابعة الإمارة فيه مصلحة، شوفوا نفس المتابعة مو في المصلحة، في الإمارة المصلحة، في المتابعة أكو مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفاعل الذي أدت الإمارة إلى وجوده، لأنه بعد خطأ بعد مصلحة تقضي مصلحة. فهذا قول لبعض، يعني الشيخ الأنصاري لبعض الإمامية. لماذا؟ لتصحيح جعل الطرق والإمارات، لأن الشيخ قال أنا ما أقبل أن الإمارات جعلت كطريق، ولا أقبل السببية، فأنا أخذ طريق وسط ما يوصلني، ما يرجعني للطريقية ولا يدخلني في السببية. في فرض التمكن من تحصيل العلم على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله، ولكنه المصنف يقول ولكنه حتى على تقدير صحة هذا القول، يا قول سلوكية على تقدير الصحة، نحن لا نقول بصحيح، لكن على تقدير سلمنا صحيح، حتى على السلوكية يجب أن نحكم أيضا بعدم الإجزاء. قال ولكنه على تقدير صحة هذا القول لا يقتضي الإجزاء أيضا، يعني مثل ما قلنا في الطريقية نقوله في السلوكية، لأنه على فرض تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ الإمارة في الوقت أو في خارج الوقت. توضيح ذلك، إن المصلحة السلوكية المدعاة شنو هي؟ هي مصلحة تدارك الواقع، باعتبار أن الشارع لما جعل الإمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه، يعني الشارع، قد فوت عليه الواقع، فلا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الإمارة. قبلنا هذا، لكن لازم نحدد تلك المصلحة السلوكية بمقدار ما فات، واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. خب حتى يجيب السن، وعند انكشاف الخطأ في الوقت، نستنى بعد في الوقت، لم يفت من مصلحة الواقع إلا مصلحة شنو؟ فضيلة أول الوقت. فالسلوكية تعطيك بهذا المقدار، ما تعطيك مصلحة الواقع أيضا، وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة وقت، أما مصلحة أصل الفعل الواقعي فلم تفت على المكلف. لماذا؟ لإمكان تحصيلها. فاستمر ما يقدر نقول نعم، لكن لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف فما الملزم؟ شنو يجبر نقول بالإجزاء؟ فما هو الملزم لنا للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى نقول يلزم الإجزاء؟ لا نقبل هذا، لا نقول بهذا. وأما الموضوعات، وأما في الموضوعات فالظاهر أن المعروف عندهم عند الفقهاء أن الإمارة فيها قد أخذت على نحو الطريقية كقاعدة اليد. يقول هذا إلي وأنا أقول طه، أو قاعدة الصحة، أصل الصحة يعني أصل الصحة، أصل أحمل فعل المسلم على الصحة، أعطاني ثوب أحكم بطهارته عند الفقهاء، عند الفقهاء الإمامين. وأصال السوق المسلمين أيضا، اشتريت لحما من سوق المسلمين، شككت شنو أحمله مذكى أو لا، شنو أقول؟ أصالة الصحة حاكمة هنا فأحكم بالتذكية ونحوها. فإن أصابت الواقع فذاك الله خير، فبها ونعمة فذاك فذاك. إلا وإن أخطأت الواقع فالواقع، وإن أخطأت الواقع فالواقع على حاله. التفت لي، ولا تحدث بسبب، ولا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع. غاية الأمر أن المكلف معها مع قيام الأمارة في الموضوعات معذور عند الخطأ، وشأنها في ذلك شأن الإمارة في الأحكام. والسر في حملها على الطريقية، لماذا قلت الإمارات في الموضوعات عن نحو الطريقية جعلت؟ يقول هو أن الدليل الدال الذي دل على حجية الإمارة في الأحكام هو نفسه عينه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان واحد في الجميع، وليس الخوف من السببية، لا أن القول بالموضوع يعني بالسببية هنا يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية كالإمارة في الأحكام، لا، ليس لأجل هذا، وإنما لأجل ما قلنا. وعليه فالإمارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بينها وبين الإمارة في الأحكام. واضح؟ خذ الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. أولا لا شك في أن العمل بالأصل متى؟ متأخر، إنما يصح متى؟ إذا فقد المكلف الدليل الاجتهاد. واضح؟ فالأصل دليل متى؟ متى؟ حيث لا دليل عند فقدان الدليل عن الحكم، فيرجع إليه إلى الأصول باعتباره وظيفة للجاهل لا بد منها للخروج من الحياة. فالأصل في حقيقته شنو هو؟ وظيفة للجاهل الشاق المتحير المتردد ينتهي إليه أو ينتهى إليه في مقام العمل، إذ لا سبيل للمكلف غير الأصول، غير ذلك عن غير الأصل. لماذا؟ لرفع حيرته مسكين وعلاج حالة الشك عنده. ثم إن الأصل على قسمين، أصل عقلي والمراد منه ما يحكم به العقل، شوفوا، ولا يتضمن سيدنا ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشعر، بل يؤمن فقط أو لا يؤمن، كالاحتياط، احتياط العقلي والتخيير العقلي والبراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان، فهي لا مضمون لها، يعني ما لها حكم شرعي، لا مضمون لها، ومضمونها فقط هو شنو؟ رفع العقاب، لا جعل حكم بالإباحة سيدنا من الشارع أبدا. أما الأصول الشرعية ما هي؟ وهي المجعول من الشارع، مجعول من الشارع ومن العقل في مقام الشك والحيرة، سيتضمن جعل حكم شرعي، حكم ظاهري، كالاستصحاب والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة، ومثلها أصالة الطهارة والحلية. إذا عرفت هذا فنقول وصلى الله على محمد وآله.